الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نرحب بكم جميعا في هذا البرنامج المبارك، برنامجكم فقه المهتدي، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من أولئك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا في هذا الشهر الكريم إلى ما يحبه ويرضاه، ويجعلنا من الموفقين لهذا الصيام، هذه الفريضة المباركة. أيها الإخوة الكرام، في الحلقات السابقة تكلمنا عن الصيام وعن فضل هذا الصيام، هذه العبادة التي يحبها الباري جل وعلا، هذه العبادة التي هي من أخص العبادات، هذه العبادة الذي ترتب عليها الأجر العظيم من الله الكريم من غير حساب. هذه عبادة الصيام، تكلمنا عن فضائل الصيام بشكل عام، ثم تكلمنا عن فضائل شهر رمضان لأنه الفرض، وتكلمنا عن أقسام الصيام، أن هناك صيام فرض يعني لازم وهو صيام الشهر، وهناك تطوع كصيام الست من شوال والاثنين والخميس وغيرها، وقلنا أن هناك صيام محرم، أيام يحرم فيها الصيام كيوم العيد، وهناك صيام مكروه وهو صيام يوم الشك أو صيام يوم الجمعة منفرد، إلى غير ذلك من الأقسام بيناها في الحلقات الماضية. وتكلمنا عن أركان الصيام، النية على خلاف، والإمساك عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد لله، لأن ممكن إنسان ينام من الفجر إلى المغرب بدون نية، لكن الصيام كعبادة وكل العبادات تحتاج إلى نية. وتكلمنا في الحلقات السابقة أيضا عن على من يجب الصيام، قلنا يجب الصيام على المسلم العاقل البالغ المقيم الصحيح الخالي من الموانع، وفصلنا هذه الأشياء المرة الماضية. وفي هذه الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى سنتعرض إلى أنواع الناس أو أقسام الناس إن شئت مع الصيام، وإن شاء الله ستجد أن الناس، جميع الناس، يدخلون تحت 10 أقسام في رمضان في حكم الصيام وغيره. نتكلم عن هذه 10 بإيجاز سريع إن شاء الله تعالى، أقسام الناس مع الصيام. القسم الأول ما تكلمنا عنه في الحلقة الماضية، الذي يجب عليه الصيام وجوبا، يعني نوع من الناس يجب أن يصوم رمضان في أيام رمضان، هذا هو المسلم العاقل البالغ الصحيح المقيم الخالي من الموانع، الذي توفرت فيه هذه الشروط هو الذي يجب عليه أن يقوم بالصيام أداء في الوقت، يعني أيام رمضان، ولا ينتقل إلى غيره. النوع الثاني من الناس، من أقسام الناس، الصغير. والصغير هنا لو لاحظت عكس البالغ في النموذج الأول الذي تكلمنا عنه في الحلقة السابقة، الصغير معناها الذي لم يصل إلى سن البلوغ أو إلى علامة من علامات البلوغ التي تكلمنا عنها في الحلقة السابقة. هذا الصغير ما حكمه في الصيام؟ أيها الإخوة الكرام، ننصح جميع الآباء والأمهات بما نصح به المصطفى صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم في تعويد أبنائهم وبناتهم، تعويد الأبناء والبنات أن يصوموا في رمضان حتى قبل سن البلوغ. لماذا وقد قلتم لا يجب عليه الصيام؟ نعم، لا يجب عليه الصيام وجوبا، لكن يجب عليه تدريبا، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بذلك، وهذا فعلهم، وكانوا يصبرون الصبيان ببعض اللعب من العهن من الصوف، يعني يجعلون لهم بعض الألعاب يتلهوا بها حتى يصبروا على الجوع تدريبا. لكن لو كان هذا الصيام سيضر هذا الصبي الصغير، هل نعنف هذا الصبي ونجبره بالصيام قهرا حتى لو علمنا طبيا أنه سيمرض أو سيتأثر بهذا الصيام؟ الحقيقة والصواب والسنة لا، لا نجبره على الصيام بهذه الطريقة. وبعض الناس ما بين إفراط وتفريط، بعض الناس متشدد فيقهر الولد على الصيام حتى ولو كان مريضا، وهذا لا يصح ولا يجوز. إنما هو تدريب وترغيب وتعليم وتصبير لهذا الغلام حتى يحب هذه العبادة ولا ينفر منها. فنكون بهذه الطريقة وصلنا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم بهدي النبي، نصل إلى هدي النبي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فحبيبكم صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، يعني الرفق، وما خلا من شيء إلا شانه. الرفق، الله تبارك وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يحب الرفق في الأمر كله. إذن فلتكن رفيقا بهذا الغلام، بهذا الصبي الذي لم يبلغ، دربه على الصيام لكن دون ضرر أو إذاء. الصنف الثالث من الناس المجنون. يوجد من الناس مجانين، هذا الجنون إما أن يكون جنون دائم أو جنون متقطع. يعني بعض الناس عافاكم الله وجميع المسلمين، ونسأل الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين، يكون عنده جنون مستمر، يعني هو لا يفيق من هذا الجنون، يعني لا يعقل ولا يميز أبدا، هذا ليس عليه الصيام. النوع الثاني من الجنون جنون متقطع، يعني قد تأتي هذه الحالة يوم يومين ساعة ساعتين متقطعة. هذا النوع من الناس إذا أفاق وعقل صام الوقت الذي عقل فيه، لكن هذا الوقت لابد أن يكون يوم كامل من الصيام، يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وفرضا أنه أصابه هذه الحالة من ذهاب العقل أثناء اليوم، انتهى الصيام بهذه الطريقة ولا يحسب له هذا اليوم. إذن عندي نوع من الناس وجب عليه الصيام أداء، تكلمنا عليه بالتفصيل في الحلقة الماضية. عندي الصغير الذي لم يصل إلى البلوغ بعلامة من علامات البلوغ، تكلمنا عنه. وتكلمنا الآن عن المجنون وقسمناه إلى قسمين: جنون كلي أو جنون جزئي. إذا كان يصيبه الجنون فترات فيجب عليه حين أن يميز أن يصوم الشهر للأمر الرباني، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذه الجنون تتعلق بضابط العقل، فالعقل هو ميزان التكليف، فمن ذهب عقله غير مكلف. لكن إذا وجد العقل فترات نقول في الفترة التي يوجد فيها العقل يقوم بهذه العبادة. النوع الرابع من الناس الهرم. الهرم يعني الرجل أو المرأة الذي تقدم في السن لدرجة أنه بلغ الهذيان، يعني بلغ سن عدم التمييز، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من كل مكروه وسوء، يعني وصل إلى السن الذي لا يعقل فيه الأشياء، وهذا هو الكبر الذي يصل بالعقل إلى أدنى درجات العقل، فلا يميز ولا يتذكر ولا يعرف الصلاة من الصيام. هذا الرجل الكبير الذي أو المرأة التي وصلت إلى هذا السن، سن الهذيان، الهذيان الذي هو ترك التمييز، لا يجب عليه الصوم ويجب عليه الكفارة. وبعض العلماء قال ليس عليه صوم ولا كفارة، وهذا والله أعلم هو الصحيح. لماذا؟ لأنه سقط عنه التكليف كالمجنون تماما وكالصبي الذي لم يصل إلى سن البلوغ أو علامة من علامات البلوغ. الغير مكلف إذا أفطر ليس عليه إطعام ولا كفارة. إذن النوع الرابع معنا الهرم الذي وصل إلى سن الهذيان، سن عدم الإدراك وعدم التمييز. النموذج الرابع أو القسم الرابع الخامس من أقسام الناس العاجز عن الصيام، يعني هو شاب وفي سن الأربعين بالغ وعاقل وليس هرم يعني يفهم الأشياء ومميز، لكن عافانا الله وإياكم أصابه مرض، هذا المرض يتأثر بالصيام. مثلا نسأل الله أن يعفو عن جميع مرضى المسلمين، كمريض السرطان إذا الأطباء قرروا أنه لا يصح له الصيام فلا يصوم، لكن سيختلف هذا عن الذي قبله يعني عن الهرم بأنه يجب عليه الإطعام. لكن كم يطعم؟ يعني ما معنى الإطعام؟ المريض الذي معنا أو الرجل الذي معنا عجز عن الصيام عجزا كليا ربما لفترة، يعني هذا نقول مريض يرجى برؤه. يعني يرجى برؤه؟ يعني نأمل من الله تبارك وتعالى أن يشفيه. فإن كنا نتوقع هذا أنه يأتي الشفاء، إن كان يتوقع منه الشفاء بمرض خفيف هذا ينتظر القضاء، لكن في الحالة العجز الكلي كمريض السرطان مثلا، نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، نقول لهذا اطعم على كل يوم مسكين. يأتي السؤال كم يطعم وكيف يؤدي هذا الإطعام؟ يطعم إخواني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مد من الطعام، وهو ربع صاع يعني تقريبا نصف كيلو وعشرة جرامات من الطعام. وأثر أن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه لما تقدم في السن وكان يطعم، كان يطعم المسكين خبزا ولحما. يعني بعض العلماء الآن من المعاصرين من يقول اطعمه من الطعام الذي تأكل منه، من أوسط ما تطعمون أهليكم. إذن عليك أن تطعم أيها العاجز عجزا كليا عن الصيام ولا يرجى البر في هذه المسألة، أو يبعد ذلك عليك أن تطعم على كل يوم مسكين. طيب هل يمكن أن أجمع 30 مسكين وأطعمهم مرة واحدة، يعني أدعوهم على الإفطار مرة واحدة؟ بعض العلماء قال يجوز له ذلك، ويجوز أن يقدم الإطعام يوما بيوم. طيب يقدمه أو ينتظر حتى ينتهي الشهر؟ المسألة فيها سعة على خلاف بين أهل العلم، يعني يفعل ما يستطيع من الإطعام. لكن ملاحظة، الشهر يعني شهر رمضان نسأل الله أن يوفقني وإياكم فيه لما يحب ويرضى، الشهر إما أن يكون 29 يوما أو يكون 30 يوما. فإن كان 29 يطعم 29 مسكين، وإن كان 30 يطعم 30. ولو قال قائل أنا أطعم 30 من باب الاحتياط، نقول له لا حرج، لكن تحري الدقة أولى. النوع الذي بعده وهو السادس، المسافر. يعني الناس ما بين صحيح مقيم عاقل خالي من الموانع، وما بين صغير، وما بين مجنون جنون كلي أو جزئي، أو هرم أو عاجز عن الصيام، أو مسافر هو صحيح وفيه كل الأشياء لكن عرض له السفر. والمرة الماضية تكلمنا أن الصيام إذا كان الشخص مسافر له أن يفطر. هنا نتكلم أن المسافر إن كان مسافر سفرا من غير حيلة، يعني ربما بعض الناس يتحايل حتى يفطر، يعني هو يريد أن يفطر ثم ينشئ سفر من القاهرة إلى مدينة أخرى مسافة القصر حتى يفطر، نقول هذا يحرم عليه هذا الفعل لأنه تحايل على الشرع. احذر أخي المسلم أن تقع في مثل هذا. لكن شخص طرأ له السفر، مسافر لحاجة، مسافر لعمل، إن كان السفر سفر طاعة وكان مسافة تزيد عن مسافة القصر، هذا المسافر واحد من اثنين، إما أن يكون هذا المسافر هذا السفر يطيقه يعني يتحمله من غير مشقة، نقول لهذا المسافر الذي يتحمل مشقة السفر ولا يضره الصيام، نقول له الصوم أفضل لك، وإن أفطرت فهي رخصة لك، لكن تصوم أفضل. لماذا؟ لأنه لا يتأثر بهذا السفر ويتحمل هذه المشقة. فنسأل الله أن يعين الجميع على ما يحبه ويرضاه. أيضا القسم الثاني، مسافر لكن هذا السفر مشقة عليه ويتضرر بالصيام، يعني الصيام يزيد المشقة عليه، نقول لهذا المسافر الأحسن أن تفطر وتقضي هذا اليوم. نوع ثالث من المسافرين ربما وهو مسافر يصاب بسبب الصيام، يعني مع مشقة السفر وهو صائم ربما تضرر لمرض، أو لأن هذا البدن لا يتحمل الصيام مع السفر، نقول له يجب أن تفطر. إذن المسافر إما أن يجب عليه الفطر إن كان سيتضرر بهذا السفر مع الصيام، نقول له يجب أن تفطر هذا اليوم ولا تصوم. إن كان يشق عليه الصيام لكن لا يترتب عليه ضرر، نقول أحسن الأفضل لك أن تفطر. الآخر الذي يصوم وهو مسافر ولا يتأثر بالسفر ولا يشق عليه، نقول أحسن أن تصوم. يبقى واحد منهم الأحسن في حقه الصيام، الثاني الأحسن الأفضل في حقه الفطر، الثالث يجب عليه أن يفطر. لماذا؟ لأنه سيتضرر، والدين والحمد لله مبني على التيسير. إذن المسافر عرفنا أحواله في هذا القسم من أقسام الناس في الصيام. القسم الذي بعده يدخل فيما سبق، المريض الذي يرجى برؤه. واحد مريض مرض بسيط غير الأول، الأول عجز عجزا كليا، أما هذا الذي معنا مريض برد شيء يسير، يتوقع أنه يوم أو اثنين وسيرجع إليه العافية إن شاء الله. هذا المريض المرض الذي يرجى برؤه مرض خفيف، نقول لهذا المريض إن شق عليك الصيام وتوقعت أن الصيام سيطيل مدة السفر، نقول له أفطر ولا تصم. إذا توقعنا أن الصيام لا يؤثر على العلاج ولا يتضرر به المريض، نقول لك أو الأحسن أن تصوم كالمسافر تماما. إذا كان سيتضرر يعني سيتأثر وربما زاد المرض وتأخرت فترة العلاج، نقول يجب أن تفطر أيضا كالمسافر، لكن يقضي هذه الأيام، يعني ينتظر القضاء ولا يطعم؟ نقول لا، هذا ينتظر إلى أيام أخرى. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني هذا يحسب الأيام الذي أفطرها في رمضان بسبب المرض والآخر بسبب السفر، وإذا زال هذا العذر وانتهى رمضان في شوال أو بعد إلى رمضان الآخر يقضي هذه الأيام. الصنف التاسع أو الثامن الحائض والنفساء. المرأة التي عرض لها هذا العذر الشرعي الذي هو من طبيعة النساء أن يأتيها هذه العادة، هذا الحيض، هذا الدم الذي يأتي وبه يحرم على المرأة أن تصلي أو أن تصوم. إذن إذا حاضت المرأة، وهنا ملاحظة، إذا حاضت المرأة قبل غروب الشمس بلحظة واحدة، بدقيقة واحدة، هذا اليوم الذي صمت تقضيه. لماذا؟ لأن هذا الصيام لم يتم. إذن المرأة الحائض إذا حاضت قبل غروب الشمس بلحظة واحدة هذا اليوم يحسب عليها قضاء، يعني تحسب أن هذا اليوم قد أفطرت فيه. وأيضا إذا طهرت المرأة قبل الفجر بلحظة واحدة، يعني قبل أذان الفجر رأت الطهر ولم تغتسل، أيضا يجب عليها أن تصوم. أيها الإخوة الكرام، باقي في أقسام الناس قسمين اثنين نتكلم عنهما إن شاء الله تعالى مع الحلقة القادمة. وإلى أن نلتقي، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم إلى هذا الصيام المبرور الذي يكون أصحابه في باب الريان. اللهم وفقنا لجنة الله رب العالمين، واهدنا إلى صراطك المستقيم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.